السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب ما جاء، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له: باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والحمى يعني أو جناب التوحيد هو المقصود أن يحميه ويصونه بأن يحذر من كل شائبة أو من كل وسيلة تؤدي إلى الشرك. فإن الإنسان إذا وقع بالحمى وقع في المحظور، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد يعني صانه وحفظه ودافع عنه بأن حذر من كل وسيلة وكل سبب يوصل إلى الشرك، كل ذريعة قد توصل إلى الشرك حذر منها عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول معروف هو محمد عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني تعرف يعني أنه منكم وفيكم، تعرفون حسبه ونسبه، ليس غريبا عنهم. وهذا من حكمة الله عز وجل أن بعث من كل أمة رسولا منهم من أجل أنه لا يختلف معهم لا في اللغة ولا في كل شيء، يكون هذا من إقامة الحجة عليهم. وأرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين له. فالله عز وجل اختاره واصطفاه من أشرفهم حسبا ونسبا، ورباه عز وجل على أحسن الأخلاق وأكملها، لأن الله عز وجل قد اختاره لهذه الأمة وليختم به الرسالات، وشرع له أفضل الشرائع وأنزل عليه أفضل كتاب، فدينه أكمل الأديان وملته أسهل الملل، الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني ليس غريبا عنكم، هو فيكم ومنكم، تعرفون حسبه ونسبه. من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه جدا نادكم وما يلحق بالضرر بكم، لأنه حريص على نجاتكم وسلامتكم، فكل ما يلحق الضرر بكم أو يشق عليكم أو يحصل من عناد أو تعنت فإن ذلك يشق عليه جدا، لأنه يحب لكم الخير ويحب نجاتكم وسلامتكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني حريص على نجاتكم وسلامتكم، فهو في الليل والنهار يبذل النصح لكم لينقذكم من عذاب الله. حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وقدم الجار والمجرور ليبين أن ذلك يدل على الاختصاص، يعني نصحه ومحبته للمؤمن ورأفته ورحمته بالمؤمنين خاصة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني محبته للمؤمنين خاصة وحرصه ورأفته ورحمته بالمؤمنين خاصة لا بغيرهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو صلى الله عليه وسلم يحب لهم الخير ويحب نجاتهم ويحب أن يسلموا. لما أن أهل الطائف آلوه وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم ورموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام وطردوه، جاءه ملك الجبال وقال له إن الله قد أمرني أن أطيعك، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني جبلان عظيمان. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله. قال صدق من سماك رؤوف رحيم، فهو لم يدعو عليهم ولم يرد لهم عذابا. لما أن أهل الطائف أيضا بعد أن حاصرهم بعد الهجرة في السنة الثامنة بعد فتح مكة، لما حاصر أهل الطائف ولم يرد الله أن تفتح الطائف في تلك السنة، ورجع قيل له يا رسول الله ادعو على أهل الطائف، ادعو على ثقيف. قال اللهم اهدي ثقيف واتي بهم، دعا لهم اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، يعني اتي بهم مسلمين منقادين. فاستجاب الله دعوته وهداهم الله وجاءوا مسلمين بدون قتال. فهذا وغيره دليل على حرصه على نجاتهم ومحبته لأمته، وأنه حقا بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد وصفه الله كما وصف أصحابه أيضا بالرحمة والتراحم فيما بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا هذه الآية تدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته وسلامة عقيدتها، ولذلك حذرهم من كل ما يوصلهم إلى الشرك أو يلحق بهم الضرر والمشقة والعنت، ذلك أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل نبي له دعوة مستجابة فدعا بها على قومه لما أنهم آذوه ولم يؤمنوا به إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معلوم أن الصلاة بالمقابر محرمة وباطلة، ولا يصح ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، فلا تصح الصلاة في المقابر ولا إلى القبور يعني مستقبلا لها، لأن ذلك يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. ففي هذا الحديث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور التي منعتم من الصلاة فيها وحرمت الصلاة فيها وإليها، صلوا في بيوتكم يعني النافلة، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من ذكر الله ومن الصلاة، صلوا في بيوتكم. فصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد نوافل، أما الفريضة فلا، فإنه يحرم من يصلي في البيت وهو يستطيع المجيء المسجد، لأن صلاة الجماعة فرض عين. إذن المقصود من هنا في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من ذكر الله ومن الصلاة، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاة يعني النافلة أفضل من صلاته في المسجد، أولا لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، والثاني أنها تنويرا للبيوت في ذكر الله وعمران لها وطردا للشياطين، فإن البيت الذي يذكر الله فيه ويتلى فيه كتابه ما تدخله الشياطين ولا تعمره، ذكر الله يطرد الشياطين من أي مكان، فالبيت الذي يذكر الله فيه ويتلى فيه كتابه لا تعمره الشياطين يعني لا تسكنه. فكون الإنسان يعتاد أن يصلي النوافل في بيته امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام وعمرانا له وطردا للشياطين وتعليما لأهله أيضا، فقد يكون فيه من يقتدي به من أهله فيرون صلاته فيأتمون به ويقتدون به، فهذه من فوائد صلاة النافلة في البيت، أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وتعليما لأهل البيت وتذكيرا لهم وتنويرا للبيت بذكر الله وطردا للشياطين، وأيضا لئلا تكون مهجورة من ذكر الله فتكون كالقبور وكالمقابر التي نهينا عن الصلاة فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد كل ما يتكرر من زمان أو مكان. إذا كان هذا المكان قرر أننا نجتمع فيه في السنة أو في السنتين في موعد معين نقيم فيه اجتماع حفلات أي شيء يسمى عيد، لأننا نعود إليه ونعيد تلك الذكرى. وكذلك الزمن أو اليوم الذي تقرر وسمي عيدا فسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. في الإسلام عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنهما يتكرران كل عام، فلذلك سميت أعياد. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تكثر التردد إلى قبري، لا تكثر التردد إلى قبري زيارة بحجة الصلاة والسلام عليه. لماذا؟ لأن ذلك قد يؤدي بكم إلى الغلو، والغلو يؤدي بكم إلى الشرك. ما دام أن قصدك الصلاة والسلام علي فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلا يلزم أن تتكرر وتعيد. الزيارة للقبر بحجة الصلاة والسلام علي. لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي، لأن ذلك قد يؤدي بكم إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فهذا دليل على حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يؤدي إلى الشرك. وما دام قصدك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك تبلغه حيث كنت. كيف تبلغه؟ إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فإذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فإن الملائكة يبلغونه عنك، وإن الله عز وجل يعيد روحه إليه فيرد السلام على من سلم عليه، سواء كان المسلم قريبا أو بعيدا. فإن صلاتكم تبلغني يعني تنالني وتصلني أينما كنتم في أي مكان وجدتم بعيد أو قريب. لا تقول أنا أريد أن أذهب وأزور الرسول كل وقت وكل يوم وكل شهر. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحب الناس إليه وهم لا يفضلون عليه أحد ولا أنفسهم حتى، فهم أشد الناس محبة له ومتابعة، ومع ذلك ما كانوا يكثرون التردد إلى قبره. لكن أحدهم إذا جاء من السفر فقد يمر ويصلي ويسلم عليه مرة واحدة، كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من السفر جاء وصلى في المسجد ثم جاء إلى الحجرة النبوية، وذلك قبل أن تدخل في المسجد أيضا، فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم يخرج. ما كان يأتي بدفتر أو بكتاب يسميه كتاب التزوير أو كتاب الزيارة ويجلس ساعة من النهار يردد ويكرر ويعيد، لا، إنما كان يقول هكذا كما أثر عنه، وهو يعني ابن عمر رضي الله عنه من أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والاقتداء به، ومن أشد الناس محبة له. فهذا سلامه وزيارته إذا جاء من السفر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، فقط. إذن فلا يحتاج إن الإنسان يكثر التردد إلى القبر بحجة الزيارة أو بحجة الصلاة والسلام عليه، لأن الله عز وجل قد كفل له ذلك وقيض من يوصل الصلاة والسلام إليه صلى الله عليه وسلم دون أن يشق على أحد من أمته أو يضطرهم إلى التردد. إذا قوله لا تجعلوا قبر عيد يعني لا تشبهوه بالعيد في كثرة العودة والتردد، لأن العيد كما قلنا هو ما يعود ويتكرر سواء زمانا أو مكان، فهو يقول لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم في أي مكان وجدتم، وذلك عند الملائكة الموكلون يبلغونه عن أمته السلام. فأكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، واعلم بأن ذلك يبلغه ويناله، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وإن أفضل أيامكم يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام، وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. قالوا يا رسول الله كيف نسلم عليك وقد أرمت، يعني ذهب جسمك وأكلته الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجسام الأنبياء، فأجسام الأنبياء تبقى كما كانت لا تأكلها الأرض، وأما روح فإن الله عز وجل يعيدها ليرد السلام على من سلم عليه. المقصود إذن من هذا نحن في باب حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، المقصود أنه نهانا عن كثرة التردد إلى قبره لئلا يؤدي بنا ذلك إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. هذا حماية منه صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وجنابه وصيانة لأمته وعقائدهم حتى لا يدخل عليهم الشيطان فيلبس عليهم دينهم ويدخل عليهم الشرك عن طريق الغلو. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال رحمه الله تعالى عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال أنا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. نعم، وهذا الحديث أيضا هو نفس الحديث السابق، إلا أنه ذكر فيه قصة هذا الرجل وأن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وجده كان رأى رجلا كان يكثر التردد إلى حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان فيها فرجة يعني فتحة نافذة يدخل معها يدخل من فيها من أجل يصل إلى القبر. فماذا كان يعمل؟ كان يدعو الله، يدعو الله، ولكن انه خاف على هذا الرجل انه معطول الزمن ربما يستدرج به الشيطان، فبدل ما يدعو الله يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الشيطان ما يقف عند حد. فلما رآه يكرر، هو لو جاء مرة واحدة قال هذه زيارة والزيارة لا بأس بها، لكنه قال إنه رأى رجلا كان يأتي، يعني أنه يكثر التردد إلى هذا المكان، يدخل من هذه الفرجة إلى الحجرة النبوية فيدخل فيها فيدعو، يعني يدعو الله تبركا بالرسول عليه الصلاة والسلام وحضوره عند قبره. فنهاه عن ذلك لأنه قد استقر عند الأمة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، تقرر عندهم هذا الأمر وهو النهي عن كثرة التردد إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فهو مستفيض ومنتشر ومفهوم لدى الجميع. لكن هذا الرجل كان من الناس الذين لم يبلغهم هذا الأمر، فلذلك أرشده وناداه وأرشده ونهاه أن يكثر التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ثم ساق له الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، كما قلنا في الحديث الأول، هنا قال لا تجعلوا قبري عيدا وهنا قال لا تتخذوا، والمعنى واحد، يعني لا تكثر التردد إليه وتلازم ذلك بحجة الصلاة والسلام عليه. وما دام أن صلاتكم معروضة علي فلا تكلفوا أنفسكم ولا تتشبهوا بأعدائكم اليهود الذين غلوا بموسى عليه السلام حتى عبدوه، وكذلك النصارى غلوا بعيسى حتى عبدوه، فنبينا عليه الصلاة والسلام خاف علينا أن نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا، فحذرنا من أفعالهم والاقتداء بهم والركون إليهم. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وأصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فإذا سمعت به بذكره عليه الصلاة والسلام أو أنت ذكرته فصلي وسلم عليه. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكثر ما ينبغي كما قلنا الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة. إذن هذا الإنسان الذي نسمع دائما في الأسئلة أنه إذا أراد أن يسافر من بلده تعلقوا به وقالوا سلم لنا على الرسول، بلغ سلامنا للرسول، فالواجب أن يقول لهم، أن يقول لهم إن عندكم من هو خير مني وأضمن لوصول سلامكم، صلوا عليه أنتم في هذا البلد في مكانكم والملائكة يتلقون ذلك ويبلغونه، فلا يحتاج إلى أن نتحمل أنا هذه الرسالة، ولكن بلوغ سلامكم مضمون، فصلوا عليه أنتم حيثما كنتم، كما فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاتكم وسلامكم يبلغه منكم أينما كنتم وحيث وجدتم. فهذا كله دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاتنا وسلامة عقيدتنا، حيث حذرنا من كل سبب أو ذريعة قد تؤدي بنا إلى الغلو المؤدي إلى الشرك. فهذه مطابقة الترجمة للباب، باب حمايته صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فقد يقول قائل نحن ما عندنا نية شرك ولا يخطر بالنا ببالنا أن نشرك، لكننا نريد التبرك بزيارته والحضور عند قبره، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منكم وهو الحريص على نجاتكم، وهو لم يفعل ذلك إلا من أجلكم ومن أجل سلامة عقيدتكم وبقائكم على توحيدكم. فكل ما حذرك من شيء لا تتردد في تركه، أمرك بشيء فلا تتردد بفعله، لأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما دام انه حريص علينا شديد الرأفة والرحمة بنا، فعلينا ان نقول سمعنا واطعنا، فلا نكثر التردد الى قبره، بل نلزم الطريقة السلفية التي رسمها لنا اصحابه رضي الله عنهم، ان الانسان اذا جاء من سفر وصلى في المسجد يأتي ويسلم عليه السلام المشروع، لا خطاب ولا هيلمة الفاظ تكرر وقد يدخل فيها الفاظ الشركية ما يفطن لها كل أحد. فإذا جئت إليه عليه الصلاة والسلام فهذا هذه الطريقة، كما سمعت في طريقة ابن عمر. لكن العلماء أيضا ذكروا طريقة فربما أن الإنسان يخفى عليه بعض الألفاظ، فلذلك قالوا إذا أتيت لزيارته قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. لكن إذا أردت أن تزيد فقل أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. هذا إذا زرته بالمواجهة. وأما الذين نراهم يقفون في أي مكان ثم يتجهون ويرفعون أيديهم وربما دعوا وربما بكوا، هذا ليس من السنة وليس على الطريقة الصحيحة. تعال وصلي في المسجد وادعو الله وأكثر من الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا جئت لأول مرة اذهب وزره في هذه الألفاظ المختصرة الجامعة المانعة، ولا تدخل على نفسك شيئا أنت غني عنه وشبهة قد تلبس عليك وتخلط عليك دينك وعقيدتك. ولا تغتر بمن يتساهل ويقول أنا ليس عندي هذه الأشياء وأنا وأنا، فهو ما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء ونهى وحبب لأمته الاختصار على الواجب ودون التعنت والغلو، كل ذلك داخل في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من حرص عليكم ومحبتي لكم إن حذركم من كثرة التردد إلى قبره، فغيرهم باب الأولى. إذن نسمع أن أناسا والعياذ بالله في بعض البلدان في المساجد قبور، كل ما صلى أو قبل أن يصلي يمر على صاحب هذا القبر ويطوف على قبره، فهذا الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك زين العابدين نصح هذا الرجل وحذره وأخبره بالواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة. يقول المؤلف رحمه الله إن في الباب مسائل يعني أحكام وفوائد اشتملت عليه هذه الآية وهذان الحديثان، فيجب علينا أن نتأمل الآية والحديث لنأخذ الفوائد والأحكام التي دل عليها الحديث أو دلت عليه الآية. فمما دلت عليه الآية النهي عن كثرة التردد إلى قبله، والنهي عن هجران البيوت من ذكر الله وعدم الصلاة فيها نافلة، وعرفنا الحكمة والسبب والفائدة من صلاة النوافل في البيوت، وعرفنا الحكمة بالنهي صلى الله عليه وسلم لنا عن كثرة التردد إلى قبره وهو خشيته علينا من الغلو. نعم. قال المسألة الثانية نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أنه من أفضل الأعمال. أعد الجملة. قال نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، يعني زيارته تعتبر من أفضل الأعمال إذا جاءت على الطريقة الشرعية ولم تتجاوز فيها الحد، لكن حينما تكررها وتعيد وتزيد فيها فإنه يخشى عليك عليه الصلاة والسلام أنه يتمادى بك الأمر ويزين لك الشيطان الغلو، فإذا وقعت بالغلو وهو الزيادة في مدحه عليه الصلاة والسلام أو ذكر محاسنه وحسناته أو غير ذلك، ربما وقعت بالغلو، ومن وقع بالغلو وقع بالشرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. يعني يكفيه أن الله عز وجل اصطفاه واختاره وجعله عبدا رسولا، هذه أشرف المقامات للعبد، أن يكون عبدا رسولا، عبدا لا يعبد ورسولا لا يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية والنبوة والرسالة. فإذا كنت حقيقة تحبه فاقتصر على طاعته ومتابعته، واصدق في محبته، وبرهن على ذلك باتباعه، وأكثر من الصلاة والسلام عليه في أي مكان كنت. فلو كان كفى التردد إلى قبره منقبة ومزية ما سبق أبو بكر وغيره من الصحابة إليه، لكنهم يعلمون علم اليقين بأن الحق كل الحق باتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فقد نهانا عن كثرة التردد إلى قبره. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه فهذا مشروع في كل مكان في كل زمان، لكنه كما قلنا في يوم الجمعة وليلته أفضل وأكثر. رغم أنه من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. نعم. قال الثالثة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، لما قالهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس أمرا ابتدائيا، تقرر عندهم أن صلاة المقابر محرمة، فهم فهموا قصده عليه الصلاة والسلام لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهموا أن قصده أنك لا تشبهون بيوتكم بالقبور بالمقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها. كانوا تقرر عندهم عارفين أن صلاة المقابر محرمة، فكونك تهجر بيتك من ذكر الله ولا تصلي فيها النوافل شبهته بالمقابر التي نهيت عن الصلاة فيها. نعم. قال الرابع: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، ما دام أن القصد هو أنك تريد أن تمرهن على محبتك له فتكثر الزيارة والصلاة والسلام عليه، فإن كثرة التردد أمر قد يلبسك شبهة، وربما يوقعك في بدعة، لكن اقتصر على الشرع والمشروع وهي الصلاة والسلام عليه في أي مكان، واطمئن بأن ذلك يصله ويناله ويبلغه. فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني تصلني وتنالني، فلا تكلف نفسك شططا، ولا تعتقد أن كثرة ترددك أمرا مشروع وأن ذلك مفضل، لا، بل هو منوع وأمر منهي عنه. لكن كثرة الصلاة والسلام عليه دليل على محبتك له، فإذا برهنت على ذلك بالعمل والاقتداء به صدقت لأن العمل هو الدليل على أنك صادق فيما تقول. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل أن ينور قلوبنا بالإيمان الخالص، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أسأل الله ما قلتم. يقول السائل: صحيح أن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين أو عيد هو عيد الأسبوع، ولذلك نهينا عن صيامه مفردا، أما لو صمت مع الخميس أو السبت فلا بأس بذلك. لا. يقول السائل: ماذا يقول من كان سجد للتلاوة أو السهو؟ أما السهو فلا تقول إلا ما تقول في سائر السجود: سبحان ربي الأعلى، وإذا أحببت تدعو. أما ما يعتقد بعض الناس أنك تقول سبحان الذي لا يسهو ولا يلهو، لا، هذا ما له أصل. سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، ثم إن أحببت تدعو، يعني هو كغيره من السجود تماما. وأما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذا يستحب لك بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى أن تدعو وتأتي بالذكر المشروع الذي ورد، وهو قوله: اللهم إني لك سجدت وإليك أنبت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وقدره وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا، رفعني بها وزرا، واجعل لي عندك بها ذخرا. اللهم تقبلها مني كما تقبلت من نبيك وعبدك داود عليه السلام سجدته. هذا الذكر أنا ما عثرت عليه إلا في تفسير ابن كثير في سورة صاد، عند قوله تعالى: فخر راكعا وأناب. ولا بد أن يكون مذكور في أماكن أخرى. فالإنسان ينبغي أن يحفظ هذا الذكر ويقوله في سجود التلاوة في سجود الشكر. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يلبس الخف بعد صلاة الفجر وبعد العشاء يخلعه وهكذا كل يوم؟ وإذا تبلل هل له أن يخلعه ثم يلبس مكانه وآخر؟ أما كله يجوز، هذا يجوز لك 24 ساعة تلبس الخف، ولك أن تخلعه متى شئت. لكن إذا خلعته ما تصلي فيه ما تصلي وقد مسحت عليه، إذا مسحت عليه ثم خلعته فكأنك نقضت الوضوء تماما، تجدد الوضوء قبل أن تصلي. وأما أقصى حد في لبس الخف في مسح متتابع يوم وليلة، إذا صليت الفجر مثلا لبس له على طهارة فامسح عليه إلى من الغد الفجر، إذا جاء الفجر الثاني تمسح، لأنك أول يوم الفجر لبسته بعد صلاة الفجر، فتمسح إلى بكرة الفجر، فإذا جاء الظهر خلاص تخلعه. أما إذا أحببت أنك تخلعه في الليل أو متى شئت بكيفك، لكن إذا خلعته لا تعيده ثم تمسح عليه مرة ثانية، لا، إذا خلعته لا بد أن تجدد الوضوء قبل أن تلبسه. يقول السائل: هل يلزم استقبال القبلة عند الدعاء عند القبر للميت في المقبرة؟ ما سمعت بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال استقبل القبلة ولم يذكر ذلك. لكن على وجه العموم وحسب يعني ما سمعنا من فضل القبلة وأنها سيد المجالس الاتجاه إليها، أنك إذا أردت أن تتلو القرآن أو تدعو فالأفضل لك أن تستقبل القبلة، هذا على وجه العموم. وأما الصلاة معروف أنها شرط من شروط الصلاة أن تستقبلها. قال السائل: ما كان معتادا أن يزور قبر والده أو والدته كل يوم في الصباح والمساء، هل عليه حرج؟ لا، هذا ليس من السنة أبدا، ليس من السنة. ادعو لوالدك ووالدتك، ولكن لا تقاطعهم من حيث الزيارة، ولا تجعل وقتا محدودا معينا كأنه فرض صلاة. لا، تكون يعني على حسب الفراغ والرغبة، من دون أنك تحدد وقت معين وتثبته كأنه فرض مفروض. سبحانك الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت. إن كان في أسئلة زيادة أعطنا السؤال إلى ثلاثة أسئلة. انتهت خلاص.